بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق في الدرس الماضي من دروس المقدمات والربوبية لبرنامج التأصيل العقدي حديثي عن الكلام عن توحيد الربوبية، ثم ذكرت بعد أن عرفت بتوحيد الربوبية وما عرف بعد أن عرفت بتوحيد الربوبية ومعنى كلمة الرب، تحدثت عن الأدلة الدالة على الربوبية، فذكرت من الأدلة الدالة على الربوبية الفطرة، وأن الأدلة الدالة وبينت أن الأدلة الدالة على الربوبية يعني لا تكاد تحصى كثرة، بل لا يمكن أن تحصى كثرة بالنسبة لنا، لا نستطيع أن نحصيها من كثرتها، فإن الأدلة على ربوبية الله عز وجل كما قيل له في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ومن هذه الأدلة وأقربها إلى الإنسان فطرته، فإن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان أو خلق الإنسان مفطورا على الإقرار له بالربوبية والألوهية، ومن أقرب إلى الإنسان من خلقته وما يعني جعله الله عز وجل معجونا في طينته، حيث أنه يمكن في كل آن وفي كل وقت أن تتضح هذه الفطرة وتظهر آثارها على الإنسان ويستفيد منها الإنسان لدنياه للإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضى ويقبل سبحانه وتعالى. وبعد أن انتهينا من الكلام عن دليل الفطرة، بقي عندنا دليل الآيات. الآيات الحقيقة هذا يعني بحر لا ساحل له، وما يعني نصل فيه إلى حد من كثرة الأدلة، لأن الآيات متنوعة. الآيات هناك عندنا الآيات المتلوة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات صريح فيها الدلالة على ربوبية الله عز وجل والأمر أو تقرير ربوبية الله عز وجل، هذه فيها الأمر فيها واضح ظاهر ما يحتاج منا إلى استدلال، ولكنها من الدلائل العظيمة، بل هي يعني من أعظم الأدلة على ربوبية الله عز وجل، إذ أن الله تبارك وتعالى يدلل على نفسه بكلامه سبحانه وتعالى، وهو أعظم شاهد وهو أيضا أعظم مشهود له سبحانه وتعالى، وهو أعظم دال وهو أعظم مدلول عليه، يعني كلامه أعظم ما يدل على الحق. كما أن من الآيات أيضا الآيات التي هي المعجزات التي أظهرها الله تبارك وتعالى على أيدي أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، والمعجزات هي دلائل أيضا ظاهرة باهرة يعني مباشرة على ربوبية الله عز وجل، لأنها في الأصل هي دلائل لإقامة الحجة على منكرين، إقامة الحجة على منكرين، كما استدل الله تبارك وتعالى بإخراجه للناقة من صخرة لقوم صالح أو لثمود الذين أنكروا رسالة صالح عليه الصلاة والسلام، وكذلك الآيات التي أظهرها الله على يد موسى عليه الصلاة والسلام هي في مقابل إنكار فرعون لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام وتكذيبه له فالله تبارك وتعالى أراه 9 آيات بينات. وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى ويخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكان يشفي المرضى عليه الصلاة والسلام. كل هذا لإقامة الحجة لإقامة الحجة على المنكرين والدلالة على أو التأكيد على أنه رسول من رب العالمين تبارك وتعالى. فالآيات التي هي المعجزات هذه دلائل قوية وصريحة ومباشرة في الدلالة على ربوبية الله عز وجل، لأن الذي وضع هذه السنن العجيبة في الكون، لأن السنن هذه التي نحن فيها هي غاية في العجب، وهي معجزات في الحقيقة، وهي دلائل وبراهين عظيمة على الخالق تبارك وتعالى، لكن لإلفنا لها ما عدنا ننتبه له. وإلا يأخذ الإنسان حبة النوى من التمر جامدة ميتة ليس فيها أي حياة، ثم يلقيها في الأرض فيصب عليها الماء، فإذا بها تظهر بعد مدة النخلة تطرح كثيرا من النعمة وكثيرا من التمر والخير الكثير. كذلك سائر البذور هذه التي يعني من خلال سنن كونية خلقية خلقها الله تبارك وتعالى في الأشياء تحدث مثلا دورة الحياة، كذلك الإنسان، كذلك الحيوان، كذلك النبات، هذه كلها يعني لها سنن كونية لكنها غاية في العجب، لكن لإلفنا لها لا يعني نتمكن أو لا نرى بأعيننا حقيقة المعجزة فيها وحقيقة البرهان فيها على ربوبية الله عز وجل. هذه الشمس التي تظهر يعني نستطيع أن نحسب لها بالثانية والدقيقة أو بالدقيقة والثانية، فتخرج ثم تسير في السماء أمام ناظرنا ثم تغرب ثم تخرج من الغد بنفس الدقيقة ونفس النظام ونفس الترتيب من سنوات لا نعلم عددها ولا حصرها، يعني من ماض سحيق لا نعلم تاريخه، وهي تفعل هذا بنظام مرتب دقيق جدا. هذا نظام من وضعه؟ وضعه الله عز وجل. المهم أن هذه المصنوعات التي صنعها الله تبارك وتعالى هي في الحقيقة إذا جاءت المعجزة تخرق هذا النظام، تخرق ماذا؟ هذا النظام. فيرى الناس في هذه المعجزة التي خرق الله تبارك وتعالى فيها النظام يرون فيها عجبا، والحقيقة أن العجب في صح حقيقة في ما يعني خرق من النظام، وهو أيضا عجب فيما يتعلق بأصل المخلوق الذي نراه أمام أعيننا أو النظام الذي نراه أمام أعيننا. فإذا الآيات في الحقيقة يعني دلائل كثيرة جدا. الذي نريد أن نشير منها إلى ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه في قوله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والمقصود بهذه الآيات التي يذكر الله تبارك وتعالى ما يسمى الآيات الكونية أو المخلوقات. فالآيات الكونية أو المخلوقات في الحقيقة هي المقصود بها جميع ما يحيط بالإنسان ويتصل إليه أو يصل إليه بنظره وفكره من مخلوقات الله كالسماء والأرض والشمس والقمر والجبال والدواب والبحار والإنسان. ففي ذلك كله فيه آيات باهرات واضحات دالات على ربوبية الله تبارك وتعالى. وقد لفت الله تبارك وتعالى نظرنا أو نظر الإنسان عموما إلى هذه الآيات الباهرة، كما في قوله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وفي الآية الأخرى يقول تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي الآية الأخرى يقول تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فهذه كلها يلفت تبارك وتعالى نظر الإنسان إلى هذه الأشياء التي هي في الحقيقة قريبة منه ملتصقة به قد تكون أقرب شيء إليه وهي دلائل وبراهين واضحة على ربوبية الله تبارك وتعالى. لهذا لما سأل فرعون موسى عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين أجابه موسى عليه الصلاة والسلام بما قطع حجته وفضحه وتبين للناس منها كذبه وأنه كاذب حين يقول أنا ربكم الأعلى. فقال فرعون وما رب العالمين؟ رد عليه موسى عليه الصلاة والسلام قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فهذه حجة دمغت فرعون، ما استطاع أن يتكلم، ما استطاع أن يرد، بل لا يمكن أن يرد. يعني لو تخيل الإنسان، نسأل الله اللطف والمعافاة، لكن لو تخيل الإنسان ماذا سيرد فرعون لما يقول فرعون متبجحا وما رب العالمين؟ فيرد عليه موسى عليه الصلاة والسلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ماذا سيقول؟ لا يستطيع أن يقول شيء، لا يمكن. أنت حاول أن تفترض هنا جوابا، ما في جواب آخر إلا أن يقول الله أو يسكت. لهذا قال لمن حوله ألا تستمعون؟ فرد عليه موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه كيلة أخرى وصفحة أخرى قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فغرفاه فرعون ما عنده حيلة، يقول أنا ربكم الأعلى. إذا أنت تقول أنت ربنا الأعلى فمن رب آبائنا الأولين قبل أن تخلق وقبل أن توجد؟ فغرفاه، ما استطاع أن يرد ولا يستطيع أن يرد. وأي واحد منكم لو يتخيل الموقف ماذا يتخيل من الرد؟ لا يمكن أن يرد. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هذا الذي استطاع أن يقوله. فصفعه صفعة القاضية كما يقال الضربة القاضية موسى عليه الصلاة والسلام بقوله قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ما استطاع أن يجيب. هذا المشرق وهذا المغرب أمام عينيك تراهما، تخرج الشمس من هنا وتغيب منها هنا، فأنت هل أنت رب هذا؟ أنت مدبر هذا؟ لأنه لو قال أنا قال له كما قال موسى كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا؟ لأن للقدرة على الرد، وهذه يعني أسئلة أو تبكيت أو صفعات أو كذا ليس لها رد، هذه ليس لها رد ولا يستطيع أن يرد في الحقيقة. فهذه الدلائل لوضوحها وجلائها وتحقيقها للمقصد من إثبات ربوبية الله عز وجل ألجمت إمام الملاحدة وأخرسته ألجمت إلى إمام الملاحدة وأخرست. إذن هذه في الحقيقة تخرس كل إنسان مدعي، لكن ممكن يكذب ويكذب كما قال الله عز وجل عن فرعون نفسه لأنه كذب بها بعد أن قال له موسى عليه الصلاة والسلام رب المشرق والمغرب إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذتني إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. انتقل إلى قضية أخرى، انتهت المجادلة والمحاجة والمناظرة، انتهت خلاص، ما عاد عنده حيلة. لكن يمكن الملحد أن ينتقل إلى جهة أخرى ويمكن يكذب ويمكن يعني يتبجح، لكن في حقيقة في داخله لا يمكن أن يرد، لا يمكن أن يرد أبدا. لهذا قال الله تبارك وتعالى عن فرعون، عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لما رأى الآيات التي أظهرها موسى عليه الصلاة والسلام جحدوا بها، يعني كذبوا بها ظاهرا، واستيقنتها أنفسهم، في حقيقة أنفسهم مستيقنين منها. ولهذا قال الله قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون متبورا. هذه الأمور إخواني أبنائي المراد حين يعني نذكرها نطمئن، نطمئن إلى أن الله تبارك وتعالى دلائل ربوبيته أوضح من الشمس في رائعة النهار، وكما قيل: ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا احتاج النهار إلى دليل، هذا الذي لا يصح في الأذهان شيء، يعني لا تصح مسألة ولا يصح برهان إذا قيل لي ائتي بدليل على أن الشمس ظاهرة. إذا كنت أنا أريد أن أدلل لك أن الشمس ظاهرة والشمس فوق رأسك، ماذا أستطيع أن أقول؟ لا أستطيع أن أقول شيئا. فالإنسان حين يجد المتبجحين من هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون هذه الأشياء ويعني يروغون روغان الثعلب، لا يأسف عليهم كثيرا ولا يتعب نفسه معهم. هم لا يريدون ذلك، هم لا يريدون ذلك، هم لا يكذبونك بأنهم مخلوقين وأن لهم رب يجب أن يعبدوه، لكن هم لا يريدون ذلك، فلا تتعب نفسك معهم كثيرا، لا تتعب نفسك معهم كثيرا. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة لا يريدون. والله تبارك وتعالى نسأل الله اللطف والمعافاة حال بينهم وبين الإيمان بما في قلوبهم من الكبر والكذب والمحادة لله تبارك وتعالى. وإلا فإن كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى تدل. الله تبارك وتعالى يقول الأعرابي: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه الإبل المخلوق العجيب الذي سخره الله تبارك وتعالى لك أيها الإنسان، أنت الذي خلقت، أنت ما خلقت شيئا أيها الإنسان. فإذا حقيقة هذه الآيات هي آيات ظاهرة بينة، وكما قلت هي يعني موزعة في هذا الكون، مبثوثة في كل زاوية من زواياه وفي كل ناحية من نواحيه، لا يعني تقل هنا وتكثر هنا، لا، هي كثيرة في كل اتجاه، هي كثيرة في كل اتجاه في الحقيقة، لا يمكن أن تخفى على الناظر ولا على الباحث ولا على المستدل ولا على المتحير، لا تخفى عليه، بحيث أنه لا يمكن لي أن أقول إني أحتاج أن أبحث في كما يقولون في علم الذرة ومكونات الأشياء وكونها مثلا متكونة من ذرة هيدروجين وذرة نيتروجين ولا ذرة أكسجين وإلا كذا، وأعرف يعني تداخل هذه الذرات حتى تتكون هذه المكونات، أنا ما أحتاج إلى هذا. هذا قد أحتاجه يعني لأمر آخر، أما للاستدلال على ربوبية الله عز وجل لا أحتاج. لماذا؟ لأن هذه أمور واضحة ظاهرة، ولكن الناس إشكالهم من التكذيب وعدم الرغبة. إذا لا يرغب، الله تبارك وتعالى قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن الله تبارك وتعالى لم يرد ذلك، أراد من الإنسان أن يأتيه رسول يقول له: إن ربك الله ويأمرك أن تعبده بكذا وكذا وكذا، وإذا فعلت فلك الجنة وإن لم تفعل فلك النار. ودلائل آياته وبراهين صدق رسوله ظاهرة واضحة، فإن قبل نجا وإن لم يقبل هلك، وهو الهالك وحده، فإنه لا يعني لا لا لا فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وكل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهو وسعيه، إن شاء أنجى نفسه وإن شاء أوبق نفسه وأهلكها. المهم أن الآيات في الحقيقة كما قلت ما تكاد تعد كثرة، ما تكاد تعد كثرة، لكن نشير إلى بعض الأشياء التي يعني الإنسان يحب أن يتحف نفسه فيها أولا. مثلا الأرض، هذه الأرض العجيبة التي نطعها بأقدامنا ونحفر فيها ويستخرج لنا الله تبارك وتعالى منها الماء والزرع وفيها حياتنا، والله تبارك وتعالى خلقها لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا في الحقيقة يعني هذه الأرض غاية في العجب، غاية في العجب، غاية في العظمة. يقولون إن سعة الأرض هذه ثالث كواكب المجموعة الشمسية بعدا عن الشمس، وتعتبر من كبرى الكواكب الأرضية في النظام الشمسي، ومساحتها 510 مليون كيلو متر مربع. 510 مليون كيلو متر مربع مساحة الأرض، هل لك أن تتخيل؟ كيلو متر، مش متر، كيلو متر. من المستحيل أن تتخيل هذه الساعة، من المستحيل أن تتخيل هذه الساعة. فهذه ويقولون إن بعدها عن الشمس 149 مليون كيلو متر، بعدها عن الشمس قرابة 149 مليون كيلو متر. هذه الأرض بهذا الحجم الضخم جداً، وهذه المسافة بينها وبين الشمس، وهذه المصالح المرتبة على هذا البعد الذي بينها وبين الشمس، وما يقع على الأرض من الخير من الشمس بسبب الضوء، بسبب ما تؤثره أشعة الشمس على الأرض، وبما تثيره من الرطوبات وتكون تكون السحب ونزول المطر وظهور العشب والشجر، كونها يعني يرعى هذا الشجر الأنعام والإنسان يستفيد منه والإنسان يستفيد. هذه الدورة العجيبة، هذه الدورة العجيبة والحال الذي يعني خلقت عليه هذه الأرض لتحقق مصالح الإنسان حيا وميتا، كما يقول الله تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. هذا يعني براهين واضحة ظاهرة على أن من فعل هذا، من فعل هذا؟ لا يمكن أن يكون فاعل هذا أحد غير الله، لا يمكن أن يكون فاعل لهذا أحد غير الله عز وجل، وإلا ستجن أيها الإنسان، لأنه لا يمكن أن تقبل أنها وجدت هكذا صدفة. أنا أظن أنه لو كان دين الملاحدة هؤلاء هو المنتشر في الأرض لا كان الناس هلكوا منذ زمن بعيد وانقرضوا، لأن هذا من الجنون الذي لا يحتمل الإنسان أن يعيشه، لا يحتمل الإنسان أن يعيشه في الحقيقة. ولكن هذا الأمر وهو هذا الإقرار لله تبارك وتعالى هو الذي يضبط للنفس مساراتها ومسالكها، فإن هذه الأرض بهذه الكيفية لا يمكن أن تكون موجدت هكذا صدفة، أو أوجدت هي نفسها. كيف هي توجد نفسها؟ هي نحن يعني كما يقول نحفرها ونعزقها ونضرب الفأس فيها، وهي تخلق نفسها، ولكن ما لو كانت هي خالقة لنفسها ما رضيت أن نفعل فيها هذا. فأين العقول في الحقيقة؟ أين عقول هؤلاء الملاحدة حين يقولون هذا الكلام؟ لكن سبحان الخلاق العليم، الذي خلق خلقه وفرق بينهم بما أنعم به عليهم من الإيمان، ومن خذله نسأل الله اللطف والمعافاة فضل الرحمن ولم يوفق إلى هذا الفضل من الله عز وجل للإيمان ومعرفته سبحانه وتعالى، المعرفة التي ينجو بها من غضبه سبحانه وتعالى وعذابه. الآية الأخرى من الآيات الكونية الجبال، هذه الجبال التي تطاول عنان السماء وتنغرس في باطن الأرض كالأوتاد، ذكرها الله عز وجل ولفت نظر الإنسان إليها ليستدل بها على عظمة الخالق تبارك وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ ما ينظر الإنسان إلى هذه الجبال الضخمة التي يعني ضخمة ضخامة عجيبة وقوية قوة عجيبة، من الذي خلقها بهذه الكيفية وجعلها للأرض أوتادا، يعني أنها منغرزة في داخل الأرض حتى تعزق الأرض لا تتحرك، حتى تعزق الأرض لا تتحرك. لماذا؟ حتى لا يكون هناك التربة تتحرك ما تثبت، لكن لما يكون لها حاجة صد من هنا وحاجة صد من هنا تثبت وتجمد. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الجبال أوتاد في الأرض، غرسها لتستقر. ومن يعني كمال وجلال وجمال ربنا تبارك وتعالى أنه نوع ألوان هذه الجبال. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. هذه الجبال على عظمتها جعل الله تبارك وتعالى فيها ألوان زاهية، ألوان ملونة، تجد منها السوداء وتجد منها البيضاء وتجد منها الحمراء. هذا الرخام الذي نراه في الأسواق هو في أصله من الجبال، هو مأخوذ من حجر الجبال، لهذا تجده ملون كذا وملون كذا وملون كذا تلوينا طبيعيا. أليس هذا دليل على صانع يعني مريد قاصد أن يعطي هذه المخلوقات الضخمة التي نحن لا نستطيع أن نتعامل معها إلا إذا كان نبغى نجيب متفجرات أو نجيب من الآلات الضخمة هذه جدا التي تحفر الجبال وإلا تكسر الجبال، يأخذ الذي يسمونه هذا البكلين في تكسير حصاه يعني نصف الغرفة مثلا يأخذ يوم كامل أوقات حتى يستطيع أن يكسرها من قوتها وصلابتها. من الذي خلق هذه الجبال وجعلها أوتاد هكذا؟ ما لا شك أنه الله تبارك وتعالى، لا شك أنه الله تبارك وتعالى، ولا حتى يعني يمكن لأحد أن يدرك هذه أو يستطيع أن يتخيل أنه يمكن أن يعمل مثل هذه الجبال، لا أحد يستطيع. فهذه يعني دلائل أو دليل وبرهان واضح، الله تبارك وتعالى جعله أمام عينك، لا تحتاج تتعب نفسك، لا مباشرة يصدمك، وإن يعني مشيت قليل خبطك في رأسك حتى تنتبه له من ضخامته وعظمة خلقته وقوته وصلابته. من الدلائل والبراهين أيضا المياه، هذه المياه العجيبة التي يقول الله تبارك وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهذا الماء العجيب الذي يعني غاية في الاسترقاق أو الاستطراق بمعنى أصح، في الاستطراق أنه يعني سائل، ماء سائل. يقولون إن هذه الجزيء من الماء أو الذرة من الماء هو في الحقيقة يتكون من من من ذرة صغيرة جدا يتكون الذرة، ذرة الماء تتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، من ذرة من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. هذه الذرة الصغيرة، الذرة الصغيرة ذرة الماء، أي يعني العنصر الأساسي للماء أنه مكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. والهيدروجين مادة غاز قابل للاشتعال، والأكسجين قابل للاشتعال، يساعد على الاشتعال الأكسجين. ومع ذلك انظر، جمع الله تبارك وتعالى به بين جمع الله تبارك وتعالى بين هذين النوعين، فتكون من ذلك هذا الماء الذي يطفئ النار، الماء الذي يطفئ النار، مع أنه مكون من هيدروجين وهو غاز مشتعل، والأكسجين غاز يساعد على الاشتعال، إلا أنه عند اجتماع هاتين ذرتين من هذا وذرة من هذا يتكون الماء الذي يطفئ النار. سبحان الله، من الذي خلق هذا؟ ومن الذي وضع فيه هذه النسبيات الضئيلة جدا، الدقيقة جدا، التي لم تكتشف ولم تعرف إلا في السنوات الأخيرة بنسب، وأنه يعني كل ذرة ماء مجتملة على هذا؟ من الذي فعل ذلك؟ هذا يعني ما تستطيع أن تقول غير الله عز وجل. ومن الآيات والدلائل والبراهين على ربوبية الله تبارك وتعالى الإنسان نفسه، كما قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والله تبارك وتعالى لفت نظر الإنسان إلى نفسه، لفت نظر الإنسان إلى نفسه، فقال تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه، وفيه من الآيات والبراهين على الربوبية والألوهية ما لا يحصى. ولكن نشير إلى أمر واحد وهو التناسل الإنساني، وذكرته هنا لارتباطه بآيات من كتاب الله عز وجل، فنستفيد من ذلك أمرين: الأمر الأول الآية والبرهان على أن الله هو الخالق، والأمر الآخر البرهان والآية على أن هذا القرآن حق، كما قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال بعض أهل العلم أنه الحق يعني القرآن هو الحق، وإذا قلنا القرآن هو الحق أو أن الله هو الحق كل ذلك سواء، أو قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم حق كل ذلك سواء. الله تبارك وتعالى لفت نظرنا في بالنسبة لخلق الإنسان، وكرر الله تبارك وتعالى ذلك في مواطن عدة في القرآن الكريم، منها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من الناس يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وفي الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه الآيات متعلقة بخلق الإنسان، والآيات فيها كثير. وننبه هنا في الحقيقة على أمر مهم جدا، وهو أن يعني واضح كيف أن الله تبارك وتعالى يعني ذكر مراحل تخلق الإنسان في رحم أمه. ويقولون إن الاعتقاد السائد كان فيما قبل، كما كان يعني يقوله أرسطو، وكان قبل الميلاد بأكثر من 300 سنة، كان يرى أن الجنين موجود في نطاف الرجل كامل الخلقة، فإذا دخل في رحم المرأة نما في رحمها، ثم عدل عن ذلك، يعني ترك هذا الكلام وقال إن الجنين يتشكل في دم الحيض، فإذا جاء ماء الرجل عقده، بمعنى أثر فيه بحيث يبدأ يتشكل ويبرز. ثم في القرن السابع عشر الميلادي يقولون ظهرت نظرية مفادها أن الجنين موجود في بيضة الأنثى، أن الجنين موجود في بيضة الأنثى، يعني مثل كتكوت الدجاج، لأنهم كانوا اكتشفوا البويضة بالمجاهر قبل ذلك. ثم إن الذكر يؤثر في هذا الجنين الموجود في البويضة وينشطه. وأول يقولون من عرف من الغربيين دور كل من نطفة الرجل وبويضة المرأة في تكوين الجنين هو أحد العلماء يسمى هيرتونغ عام 1875 ميلادي، يعني بعد قرابة أكثر من 1000 سنة من نزول القرآن الكريم. ثم تعرف العالمان بوري ومورحان عام 1912 على الصبغيات وما تحمله من مورثات، وأنها موجودة في نطفة الذكر وبويضة الأنثى. هذه المعلومات الغريبة لم يتوصل لها العلم الحديث إلا من خلال المجاهر والتحاليل والتصوير، لم يتعرف لها إلا من خلال المجاهر والتحاليل والتصوير. والله تبارك وتعالى ذكر ذلك وذكر هذه المعلومات كما سيأتي التفصيل قبل أكثر من 1000 سنة من كلام هؤلاء الناس. ذكر معلومات لم يكن للناس علم بها، بل كان علم أكثرهم أن الجنين يتكون من دم الحيض، فلهذا كانوا يحملون على المرأة، يعني يحملون المرأة نوع الجنين ذكرا كان أم أنثى. من أراد أنثى حمل المرأة إذا ولدت ذكرا، ومن أراد الذكر حمل المرأة هذه الإشكالية إذا كان جاته أنثى. والله تبارك وتعالى أعطى معلومات صحيحة جدا، أعطى معلومات صحيحة جدا لا يمكن أن تعرف إلا من خلاله جل وعلا. ولهذا هذه الأمور لم تتحقق للإنسان ولم يعرفها إلا في هذا العصر الحديث. ومما قرروه أن نطفة الرجل هي التي تحمل الذكورة والأنوثة، أن الأنثى ليس لها علاقة بنوع الجنين. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الرجل يحمل في مائه يحمل نوعين من الحوينات، هذه حوينات ذكرية يرمزون لها بحرف واي، وتحمل 23 كروموسوم صبغ، وأن النصف الآخر يحمل 23 كروموسوم أنثوي يرمزون له بحرف إكس، وكل واحد من هذين له شكله الخاص وصفاته الخاصة. أما البويضة في الأنثى فلا تحمل إلا 23 كروموسوم أنثوي فقط، والإنسان تتكون خليته من 46 كروموسوم هكذا يقولون، أو إذا شئت أن تقول صبغي. هذا فلذا إذا جاء التلقيح سبحان الله، إذا كان أراد الله أن الجنين يكون ذكرا فإنه يسبق إلى بويضة الأنثى الحوين الذكري، وهو يحمل في ذاته 23 كروموسوم أنثوي ذكري، فإذا جاء والتقى بالأنثى بالبويضة التي فقط تحمل الصبغ الأنثوي فإنها في الحقيقة يلقحها ويكون ذكر، يحمل في ذاته النوعين الذكر والأنثى. وإذا أراد الله أن تكون أنثى فإنه يسبق إلى البويضة الحوين الأنثوي، وهو على معنى أو يعني ب ب ب ب ب أنثى تختلط مع الكروموسوم الأنثوي فيكون الجنين أنثى، لا ينتج إلا نوعا واحدا وهو الأنثى. فسبحان الله العظيم، من الذي رتب هذا الترتيب العجيب ليكون الذكر والأنثى وليخرج الإنسان أو ليعمر الأرض أو ليعيش على الأرض هذين النوعين متوازيين ذكر وأنثى؟ ثم الله تبارك وتعالى أكد في قوله تبارك وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن الذي تخرج منه النطفة هو في الحقيقة الرجل وليست المرأة. فهذا يحدد الله تبارك وتعالى به أن المسؤول عن نوع الجنين هو الزوج وليست المرأة، لأن المرأة لا علاقة لها بهذا، هي أصلا لا تنتج إلا بويضة من نوع الأنثى، والرجل ينتج النوعين. فإذا أراد الله أن تكون أنثى التقت أنثى بأنثى فصار أنثى، وإذا أراد الله أن تكون ذكرا التقى الذكر مع الأنثى فصار ذكرا ويحمل النوعين، ثم تستمر القضية بأنه ينتج هذين النوعين الذكر والأنثى تنتج النوع الواحد، وهكذا يستمر الخلق والتوالد بالنسبة لبني آدم. من الذي فعل ذلك؟ الله تبارك وتعالى. من الذي رتب هذا بهذه الدقة؟ الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى من يعني كمال إقامته للحجة أنه يقول فخلقنا العلق ثم جعلنا النطفة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. فهذه النطفة التي تلقحت تعلق في الرحم وتكون معلقة يعني غاية في الصغر. من الذي يعني قال هذا الكلام وأثبته بهذه الكيفية؟ لا أحد يعلم ذلك، ولا أحد يمكنه أن يعلم ذلك إلا من خلال كلام الله عز وجل أو من خلال المجاهر والتحاليل كما هو الحال. فهذه العلقة يعني وصفها الله غاية في الدقة. ثم يقول الله تبارك وتعالى فخلقنا العلقة مضغة، يعني بمعنى أن هذه العلقة صارت كأنها تغيرت لما بدأت تخرج أطرافها، صارت كأنها لحمة ممضوغة. ثم يقول الله تبارك وتعالى ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فيقولون إن هذه المضغة التي يعني تبدأ تتكون في الرحم أو هذا الجنين الذي يبدأ يتكون، يقول إنه يخرج هذه المضغة يخرج منها أمران، الجنين ثم هو يحيط بنفسه بالمشيمة، يحيط نفسه بالمشيمة، وهذه هي التي يقول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة. وغير مخلقة هذه هي المشيمة، لأن الجنين يتكون داخل المشيمة، يعني أن هذه النطفة تبدأ نفسها تعمل حولها لنفسها كيسا تعيش فيه وتبدأ تنمو فيه وتسبح فيه حتى يخرج هذا الجنين من رحم أمه في الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى. من الذي قدر كل ذلك وفعل كل ذلك؟ لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا بغير أنه الله تبارك وتعالى، لا أحد، لا يمكن إلا واحد مجنون أو يعني لا يريد أن يجيب، لا يريد أن يجيب، وإلا فليعطونا خالق غير الله تبارك وتعالى، لا أحد. فإذا البراهين هذه الآيات في الحقيقة آيات واضحة لا يمكن أن يكذب بها إلا من لا عقل له ولا دين له ولا يريد أن يؤمن، أو يكذب على نفسه كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلذا لا يتعب الإنسان نفسه مع هؤلاء الملاحدة فهم لا يريدون الإيمان. هذا الذي ذكرته من ناحية الآيات الكونية، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على ربوبية الله عز وجل الإجماع، إجماع الأمم، الأمم كلها مجمعة على ربوبية الله عز وجل، لا يوجد من ينكر ربوبية الله تبارك وتعالى، من لا يريد أن يعترف بذلك، لا يريد أن يعترف، فهذا شيء إليه. ولكن الله تبارك وتعالى بين لنا أن البشر يقرون بربوبيته، لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهذه أدلة دامغة لكل ملحد، وتقيم الحجة على كل مشرك أيضا، وهي أن العموم من البشر مقرون لله تبارك وتعالى، أن العموم من البشر مقرون للخالق تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية، وإنما إشكالهم كان في العبادة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم يقرون بالله ربا لكنهم نسأل الله اللطف والمعافاة ينكرونه جل وعلا، ينكرون وحدانيته في الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا الحقيقة يعني أمر مستقر في قرارة نفس الإنسان، وقد يجحد وقد ولكنه لما يأتي الإشكالات يظهر المكنون الذي في النفس، كما قال الله تبارك وتعالى، يعني إذا جاءه الاضطرار استخرج حقيقة ما في نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أو كما قال تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يعني أنه يسير في حياته كأنه ليس به بأس، لا يلتفت إلى الله عز وجل، بل قد يكون منكرا لألوهية الله تبارك وتعالى، فإذا جاءه الضر أخرج حقيقة ما في نفسه ولم يجد إلا الله يلجأ إليه، كما قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا الإقرار الذي ذكرته أنه إجماع في الحقيقة أقر به كثير من العلماء، خاصة الذين كانوا يدينون بدين النصرانية ثم كفروا بها بعد أن رأوا ما فيها من الضلالات والأمور التي تتناقض مع العقل، أقروا بربوبية الله عز وجل وأنكروا الدين، وهؤلاء يسمون ربوبيين، وسيأتي لعلنا في الدرس القادم نشير إليهم إشارة. ولكن يعني كلامهم كله إثبات للربوبية، وإن كانوا ينكرون الدين وينكرون الوحي وينكرون المعجزات. وهذا أراه أن سبب ذلك هو أنهم لم يجدوا في الدين الذي وصلهم أو الذي أوصله إليهم هؤلاء النصارى دينا يمكن أن يقبل. لهذا يقولون عن أحدهم، وهو أحد الفلاسفة يسمى روسو، يقول: لو ولدت في جزيرة منعزلة جاهلا كل شيء عما حصل قديما في بقعة من الأرض، إن أعملت عقلي، إن باشرته، إن أحسنت توظيف المواهب التي حباني بها الخالق، لوصلت حتما إلى معرفته وإلى محبته ومحبة خلقه، إلى فعل الخير الذي يريده، إلى القيام بكل واجباتي في هذه الدنيا بغية مرضاته. يعني يقول: لو أني عشت في جزيرة منعزلة لا أعلم شيئا عن بقية الحياة، فإني سأصل إلى الله تبارك وتعالى وأتعرف عليه وأعرفه ويعني أحبه وأحب أن أسعى إلى مرضاته. لماذا؟ لأن هذه لوازم الفطرة، وهذا لوازم العقل الصحيح أنه يدله على الله تبارك وتعالى. هذا الدليل الذي ذكرته هو الدليل الثالث. الدليل الرابع الأدلة العقلية. الدليل الثالث إجماع الأمم على الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى. الدليل الرابع الأدلة العقلية. الدليل العقلي النظر العقلي والدليل العقلي يدل على الله تبارك وتعالى. وهنا عندنا في كلام الله تبارك وتعالى دليل واضح جدا، الله تبارك وتعالى لجم به كل كافر، كل ملحد، لجم به كل ملحد. الله تبارك وتعالى يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذه الآية صريحة الدلالة، لأنها قسمت الأقوال الباطلة بينتها ولم يبقى إلا الحق، فقد جعلت الإنسان أمام نفسه ينظر ويتأمل. فهو إما أنه خلق من لا شيء، وهي دعوة الصدفة التي يدعيها الملاحدة، وهي دعوة باطلة عقلا وحسا لا يمكن أن تقبل، الصدفة لا يمكن أن تقبل، كما يقول هذا روسو نفسه في كلام له، يقول: لو أني معي الحروف الهجائية كلها وألقيتها في الهواء، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تعمل لي قصيدة، أنا ما أحتاج أن أنظر إليها هل عملت أم لم تعمل، لأنها لا يمكن أن تعمل. لو عملتها بقدر الدنيا كلها مرات ما يمكن أن تعمل، فكيف يمكن أن الصدفة توجد شيئا كهذا الكون؟ لا يمكن، هذا كلام فاسد باطل. فالإنسان إما أنه خلق من لا شيء، وهي دعوة الصدفة التي يدعيها الملاحدة، وهي دعوة باطلة عقلا وحسا وعرفا. فإن من العلوم الضرورية أن لكل مصنوع صانع ولكل محدث محدث، وهذا أمر يدرك بأدنى نظر لا يحتاج إلى تأمل. وإما أن الإنسان هو خالق نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا أمر معلوم بداهة بطلانه أيضا، لأن كل إنسان يدرك أنه مخلوق وليس بخالق، وأنه أوجد ولم يوجد نفسه. فالإنسان أوجد رغما عنه وسيخرج من الدنيا رغما عنه، فوجد بغير خياره. من اختار وجوده؟ ما منا أحد اختار وجوده، فكيف يمكن أن يكون خالقا لنفسه؟ لا يمكن. فإذا لم يبق من ذلك إلا أن يقر الإنسان بأن الخالق هو الله تبارك وتعالى وليس خالقا سواه. ليس أمامك خيار آخر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وإذا أنت يعني عندك زيادة يعني فلسفة زيادة أو تبجح في الكلام، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقينا لم يفعلوا شيئا من ذلك، لا هذا ولا هذا. لهذا هذه الآية لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: كاد قلبي أن ينصدع، لأنه جاء إلى المدينة في إسارة بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله في المسجد، وكان غير مسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور في هذه الآية، يقول: فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، يقول: كاد قلبي أن يطير من قوة حجتها ووضوح برهانها. فإذا هذه حجة قوية، دليل عقلي، هذا ماذا؟ دليل عقلي، ليس حجة شرعية، دليل عقلي. خلاص فكر، أنت الذي خلقت نفسك أو أنت خلقك أباك أو من خلقك، فإذا لم تقل لي خالق فخالقك هو الله وحده. أيضا من الأدلة العقلية قول الله تبارك وتعالى: يا أهل الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وهذا مثل واضح بين أن هذا الذباب المخلوق الضعيف، هذا المخلوق الضعيف لو سلبهم شيئا من طعامهم وشرابهم لا يمكن لهم أن يستردوه، فكيف يكون هذا المخلوق الضعيف دليلا على الرب العظيم أن الذي خلق هذا المخلوق ليبين للإنسان عجزه وضعفه وعجز وضعف هذه المخلوقات التي هذه المعبودات التي تعبد من دون الله. هذا مثل واضح، عليهم أن يقرروا هل يستطيع أن يسلب الذباب شيئا. يقولون يقول الباحثون إن الذباب حين يمتص شيئا فإنه يفرز الهواضم على جزئيات طعامه مباشرة، لأنه ليس له جهازا هضميا معقدا، فيهضم الطعام في مكانه قبل أن يمتصه بخرطومه، فهو لا يمتصه بالخرطوم إلا متحولا مهضوما. ولذلك مستحيل أن تسلب أن تسترد الذي أخذه هذا الذباب. يعني إذا أخذ شيئا من السكريات أو الحلى فإنك لا تستطيع أن تسترده، لأنه مباشرة يحوله، يتحول إلى يعني طعام مهضوم، فإذا لا يمكنك أن تدركه. من الذي يعني علمه هذا؟ ومن الذي أقدره على هذا؟ هذا دليل عقلي واضح ظاهر. ومن الذي أخبر بهذا؟ الله تبارك وتعالى وحده هو الذي أخبر بهذا. فإذا الدلائل والبراهين على الله تبارك وتعالى هي في الحقيقة ظاهرة واضحة، لا تحتاج منا إلى كد ذهن ولا إتعاب خاطر، وإنما في الحقيقة يحتاج الإنسان أن ينظر أدنى نظرة فيتبين له ذلك. لكن هؤلاء الملاحدة في حقيقة أمرهم لا يريدون ذلك، بل كثير منهم نسأل الله اللطف والمعافاة يبغض ذلك ويكره ذلك. لهذا فرحوا بدعوى داروين التي جاء بها وضحك بها عليهم فيما يزعمونه من مسألة النشأ والارتقاء، وهو في الحقيقة لا تعدو أن تكون يعني فرية من الفراء وكذبة من الكذبات التي يكذبها هؤلاء القوم. وإلا فالبراهين والدلائل على ربوبية الله عز وجل لا تحصى كثرة، وهي ظاهرة كظهور الشمس في رائعة النهار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.